إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. يا أيها الناس، يا من خلقكم الله من ذكر وأنثى، يا من خلقكم الله لعبادته، يا أيها ما أرسل إليكم الرسل مبشرين ومنذرين، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. معشر المسلمين، يا من فتح الله قلوبكم لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، يا من جعلكم الله شهداء على الناس حجاج بيت الله الحرام، يا من استجبتم لنداء الله فقدمتم من كل فج عميق إلى هذا البيت العتيق، يا معشر المسلمين، يا من ينتظرون العيد السعيد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي وصية الله من فوق سبع سماوات للأولين والآخرين. يا أيها الذين آمنوا، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وهي وصية محمد صلى الله عليه وسلم. قال العرباض بن سارية: وعظنا رضي الله عنه، وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذلفت منها العيون ووجلت منها القلوب، قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. تقوى الله خير واق عن المعاصي ورادع عن الآثام. تقوى الله خير واعظ للعبد في حله وترحاله وشهوده وغيبته. فاتقوا الله، فاتق الله أيها العبد في ليلك ونهارك وسرك وجهارك، اتق الله في كل أحوالك، اتق الله في تعاملك مع ربك، ليكن التقوى سياجا منيعا يحول بينك وبين معاصي الله. كلما عظمت التقوى في القلب، كلما عظم التقوى في القلب كثرت الطاعات وقلت المعاصي. أيها المسلم، ليكن التقوى منهجك في حياتك كلها، فبتقوى الله تعظم أوامره بامتثالها وتعظم نواهيه بالاجتنابها. بتقوى الله تعظم حرمات الله وشعائره. بتقوى الله تحترم دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم. بتقوى الله تؤدي الحقوق لأهلها. بتقوى الله جل جلاله تبتعد عن ظلم العباد. وبتقوى الله تكون عضوا صالحا في أمتك ولبنة في بناء مجتمعك المسلم. وبتقوى الله تقول الكلمة الطيبة. وجامع ذلك وقول النبي لمعاذ: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. أمة الإسلام، إن الله خلق الثقلين الجن والإنس لعبادته وحده لا شريك له، ولأجل هذه الغاية وخلق الله أبانا آدم بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وأسكنه وزوجته الجنة، فأزلهما الشيطان عنها فأهبطهما إلى الأرض. فكان آدم خليفة في الأرض وأول نبي لبنيه وعقبه، فعاش آدم وعاش ذريته 10 قرون على التوحيد، يدينون لله بعبادته وحده لا شريك له، حتى إذا بشي الشرك في الأرض وعبد غير الله وانحرف الناس عن دينهم وتمكن الشيطان من إغوائهم، بعث الله الرسل عبر القرون متعاقبين متواترين مبشرين ومنذرين، أنزل عليهم الكتب وأيدهم بالمعجزات ليهدوا الناس إلى الطريق المستقيم ويستنقذوهم من وساوس الشيطان وضلالاته. أيها المسلمون، ولقد واجه الرسل من قومهم أصنافا من الأذى من التكذيب والسخرية والاستهزاء والدسائس والمؤامرات، اتهموهم في عقولهم فوصفهم بالسبه. قال قوم نوح لنوح عن نوح عليه السلام: إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. وقال قوم هود لهود: إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. وقال فرعون عن موسى إن عليه السلام: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. اتهمهم في إخلاصهم فزعموا أنهم يريدون الدنيا وزهرتها. قال قوم نوح عن نوح: ما هذا إلا رجل يريد يتفضل عليكم. وقال قوم فرعون لموسى عليه السلام: أجئتنا لتلفتنا عن آلهتنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وأعلنوا تكذيبهم لأنبيائهم: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. ومع هذه المعارضات فالله ناصر رسله ومؤيدهم، وكان للكافر مرصاد فأذاق المكذبين العذاب الأليم. أيها المسلمون، وتوج الله دعوة الرسل بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم، جعله خاتم الأنبياء وأفضل الأنبياء، بعثه والناس بأمس الحاجة إليه في جهل وتقاتل وتناحر واختلاف، قبائل شتى وأمم متمزقة لا رابط تربطهم ولا راية تجمعهم، لا رابط تربطهم ولا جراية تجمعهم، شغلتهم الحروب والغارات فلا عقل تحميهم ولا شريعة تهديهم، يعيشون في غياهب الظلم والضلال والوهام، قلوب قاسية ونفوس حائرة، تنوع اختلافهم وضلالاتهم. فأهل الكتاب حرفوا كتبهم ونسبوا إلى الله الصحبة والولد ونسوا تعاليم أنبيائهم، والعرب الجاهليون انحرفوا عن ملة الخليل عليه السلام وعبدوا الأوثان وقتلوا ووعدوا البنات وقتلوا الأولاد واستباحوا الفواحش والقبائح، والوثنية الضاربة بأطنابها في أرجاء المعمورة، عبد البشر بعضهم بعضا فعبد غير الله، عبيت النار والظلمات والنور بل عبيت الشياطين من دون الله. وفي وسط هذا الجو المكفهل بالظلم والضلال والجهالات والبدع بعث الله سيد الأولين والآخرين محمدا صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. وقد صور جعفر بن أبي بن طالب رضي الله عنه واقع العالم العربي قبل الإسلام فقال مخاطبا للنجاشي: كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأوثان ونستبيح الفواحش ونأكل الميتة ونسيء الجوار ونقطع الرحم ونأتي ويأكل قوينا ضعيفنا، حتى بعث الله فينا رسولا منا نعرف صدقه وحسبه ونسبه وعفافه وطهارته، فدعانا إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأن نترك ما كنا نعبد وآباؤنا من الأوثان وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وحسن الجوار وصلة الرحم وكف عن المحارم، ونهانا عن الفواحش وشاهد الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة، وأمرنا بعبادة الله وبالصلاة والزكاة، فصدقناه وآمنا به واتبعناه، فأحللنا ما حل ما حل وحرمنا ما حرم علينا، فعبدنا الله وتركنا ما كنا عليه من القبائح، فعدا علينا قومنا فتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة أصنام، وأن نستبيح الخبائث التي استبحناها. هكذا صور واقعهم المريض، هكذا صور واقعهم المريض. إن محمدا صلى الله عليه وسلم بعثته ليست بدعا من الرسل، قل ما كنت بدعا من الرسل، هو دعوة الخليل عليه السلام. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وهو بشرى عيسى عليه السلام، كما أخبر الله عن عيسى أنه قال لقومه: إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي بعد اسمه أحمد. وهو أولى الناس بإبراهيم وبسائر الأنبياء، لأنه وأمته صدقوا جميع أنبياء الله. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا وهذا النبي والذين آمنوا، والله ولي المؤمنين. لقد واجه صلى الله عليه وسلم من التحديات ما واجه إخوان الأنبياء، ذلك أهل الكفر والباطل يتواصون بعداء الرسل. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زهرًا وغرورا، أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فأعلنوا فوصفوا بالجنون والشعر، قال تعالى عنهم أنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وصفوا بالكذب والسحر، وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، فقال الكافرون هذا ساحر كذاب. نظروا نظرة الازدراء، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. عابوا عليه كونه بشرا من جنسهم يأكل كما يأكلون، قال تعالى وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا نزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. إذا رأوا قومه عند حوله سخروا بهم وقالوا أهؤلاء من الله عليهم بيننا، ثم سعوا إلى حجب الناس عن سماع القرآن والتشويش والشغب عند سماع القرآن، وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا به لعلكم تغلبون. هذه المعارضات منهم وهم يعلمون صدقه وأنه الصادق الأمين، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هاجر إلى المدينة فحاربوه وقاتلوه وقتلوا أعز أقربائه إليه، وضعوا في طريقه العراقيل وأشاعوا الأقاويل وأرجفوا بالأباطيل، وأيدهم اليهود والمنافقون، تمالؤوا معهم على عداوته، فآذوا في نفسه وأهله وأصحابه. كل تلك العداوات، لكن الله جل وعلا نصر الإسلام وأعلى راية الإيمان، فما هي إلا سنوات حتى دخل مكة فاتحا منتصرا بنصر الله له، ودخل الناس في دين الله أفواجا، فما انتقل إلى الرفيق الأعلى إلا وقد أكمل الله به الدين وأتم به النعمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك، فصلوات الله وسلامه عليه. وبعد موته صلى الله عليه وسلم واجه المسلمون تحديا كبيرا بارتداد كثير من العرب عن الإسلام، ولكن الله يا الصديق الذي قوى الله قلبه وملأه إيمانا فأعادهم إلى حضرة الإسلام، وقاتلهم حتى انقادوا للإسلام، بل قاتلهم خارج الجزيرة حتى عادوا إلى الإسلام حقا. واستمر الخلفاء بعده يدعون إلى الله، وهذا الدين شاع في مشارق الأرض ومغاربها، ودخل الناس في دين الله أفواجا عن قناعة بهذا الدين وأخلاقه، وحلت الحضارة الإسلامية بقوتها وصلابتها مكان الحضارات الأخرى، واستوعب هذا الدين الناس على اختلاف أجناسهم ولغاتهم وثقافتهم، وعاشوا تحت عدالة الإسلام الواسعة وتحت أخلو في ظل أخلاقه السمحة وتعليماته الربانية. ولكن الأمة تواجه في مختلف مراحل تاريخها عداء ومؤامرات وتحديات من أعدائها أو من بعض المتعاونين معها أو المتعاون معهم على الضلال أو من ولكن الله دين الدين لا يزال قويا شامخا، وكلما وقد يضعف في نفوس أهل أحيانا، وسرعان ما يستعيد قوته ونشاطه وينتشر في الأرض، لأنه الدين الحق والفطرة التي فطر الله عليها الناس. إن أعداء الأمة اليوم هم أعداؤها بالأمس، وإن تنوعت الأساليب واختلفت على حسب اختلاف الأزمان والأحوال، ولكن الأمة لا تزال في عصورها المتأخرة تعاني من بعض التحديات العظيمة والأخطار الكبيرة. فمن تلكم التحديات الانحراف العقدي عند بعض أفراد بعض المسلمين الذين استبدلوا العقيدة الصحيحة بالمبادئ الكفرية والمناهج المنحرفة عن الإسلام، ونفذوا بأقلام ونفذ بعضهم بقلمه السموم وسموم والإلحاد والتشكيك في دين الله، وبعضهم قدس بعض البشر فرفعوا عن منزلتهم وأعطوهم من خصائص الألوهية والربوبية، وزعموا سقوط التكاليف الواجبات عنهم فعبدوهم من دون الله واتخذوهم وسائط بينهم وبين الله، بنوا على قبورهم وطافوا بها تعظيما لأهل القبور فكثرت الضرائح والقباب ومن ذلك، واختفى توحيد الله الذي بعث به محمدا صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن الاهتمام بهذه العقيدة والعناية بها والدعوة إليها من أجل المهمات وأعظم الواجبات. وهناك أيضا تحديا آخر يتعلق بالتشكيك برسول الله والقدح به وفي سنته، ذلك أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم شرط من شروط الإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ولما علم أعداء الإسلام ما في قلوب المؤمنين من محبة هذا النبي الكريم وموالاته ونصرته، آذوهم بالقدح برسول الله والتشكيك بسنته بأقوال رديئة، وما علم أولئك أن الله جعل الذل لمن عاداه، كما قال جل وعلا إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، وأن الله جل وعلا كتب الصغار على من عاداه إن شانئك هو الأبتر، وأن الواجب على الأمة المسلمة الدفاع عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم ودفع كل الشبه المغرضة ودفعها بالحق المبين، وأن عمل المسلم السنة وتطبيقهم لها في أقوالهم وأعمالهم وسلوكهم وكل صرفاتهم تدل على عمق محبتهم لمحمد صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومن التحديات التي يواجهها المسلمون ما يقوم به بعض المحسوبين على الإسلام والزاعمين الإسلام من إيقاد الفتنة والحرب والتقاتل بين الأشقاء بتجنيد وتربية سفهاء غرروا بهم وخدعوهم تحت قضايا مزعومة أرادوا بها ضرب الأمة بصميمها وتشتيت شملها وتفريق كلمتها واستعداء الأعداء عليها. ومن عظيم جهلهم وضلالهم عزمهم على تسييس الحج والإخلال بأمنه وإحداث الفوضى والغوغاء والشغب ولكن يأبى الله عليهم ذلك والمؤمنون، يأبى الله عليهم ذلك والمؤمنون. فالبلد الأمين في أيدي أمينة قوية، في أيدي أمينة قوية، لا تسمح لأي مغرض ومفسد أن يدنس هذا البلد الأمين أو يخل بأمنه أو يضعف شأنه، فهم بالمرصاد لكل عدو لذلك. والحمد لله رب العالمين على فضله وكرمه. أمة الإسلام، ومن التحديات التي تواجه الأمة انتشار السحرة والمشعوذين الذين لا خير فيهم، الذين يزعمون علاج الأمراض والإخبار بالمغيبات إلى غير ذلك من ضلالاتهم. ليسوا رقاة شرعيين ولا أطباء مختصين ولا أهل مراكز بحوث علمية، لكنهم كذابون دجالون يستعينون بالجن والشياطين والعالم الوهمي في تحقيق أغراضهم من أكل أموال الناس بالباطل وقضاء شهواتهم وسلب الناس أموالهم وعقولهم. فليحذر المسلمون من ذلك. ولقد كانت لهم قنوات فضائية ومواقع إلكترونية مما يدل على عظم شرهم. فوصيتي للجميع بمقاومة أولئك وعدم الثقة والإطمئنان إليهم. أيها المسلمون، ومن التحديات التي يواجهها المسلمون انتشار المعاصي في عالمنا الإسلامي بشكل عظيم، حتى ربما يظن الظان عدم حرمتها لأنه لا يسمع صوتا ينادي بحرمتها ويبين حقيقتها. فالتبس الأمر على الناس، فالمحرمات إذا كثرت لم تغير، يوشك أن يعم الله بالعقوبة. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر خبث. فوجود المعاصي يهدك أمة وينخر في كيانها ويضعفها ويسلط الأعداء عليها. فليحذر المسلمون ذلك. وصمام الأمان شعار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو من خصائص هذه الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. أيها المسلمون، ومن التحديات التي تواجهها الأمة المخدرات بأضرارها، ذلك البلاء العظيم الذي يهدد الحضارات بالفناء والأخلاق بالزوال والقيم بالتدمير. تواجه الأمة عصابات إجرامية دولية لا ضمير ولا دين لها، تحارب الشعوب والأمم وتستهدف طاقة الشباب وتضعف كيانهم. فكم من جرائم اقترفت وفواحش ارتكبت وأعراضا انتهكت وأموالا سلبت وبيوت دمرت وحربا تأجدت بأسباب أولئك وشرهم المستطير. فليكن كل منا عينا ساهرة بحماية المجتمع من هذا الداء العضال البلاء، ولتتواجد وتتضافر الجهود عالميا في القضاء عليها وعدم تمكين أهلها من إلحاق الضرر بالأمة، فإنها ضرر عظيم. نسأل الله السلامة والعافية. ومن الأخطر من التحديات التي تواجه الأمة الإرهاب، ذلك البلاء العظيم الذي أشقى المسلمين بل أشقى العالم كله. هذا الإرهاب الذي يستهدف المنشآت والنفوس البريئة بغير حق، إنه مشكلة عالمية يوجد في العالم بصور مختلفة، لكن يستغله بعض الناس ويفسره على قدر هواه. فإن رأوا في الإرهاب تهديدا لمصالحهم وقضاء على مصالح حاربوه، وإن رأوه يؤيد مصالحهم أمدوه بطريقة مباشرة غير مباشرة. وإنه لبلاء عظيم، واجب المسلمين محاربة هذا البلاء والوقوف أمامه، فإنه بلاء عظيم. إن العالم يشكو من التفجيرات، يشكو من إخلال الأمن ومن عمليات الانتحارية والتفجيرات الإجرامية التي جلبت على العالم الإسلامي البلاء والمصائب. يا أمة الإسلام، إن هذه العمليات الانتحارية في بلاد المسلمين ضرر وبلاء. رجال ونساء وأطفال استهدفوا بغير حق، دمرت البنية التحتية ودمرت المنشآت وأضعفت الشوكة والمنعة وشلت السواعد وفرقت المجتمع. فاحذروا عباد الله، أن تكونوا سببا لهدم بلادكم بأيديكم وأيدي أعداءكم. احقنوا دماءكم وحلوا مشاكلكم فيما بينكم، ولا تركنوا إلى من يفرقوكم باسم الطائفية وباسم. احرصوا على المجتمع، احرصوا على وحدته وتماسكه، وحلوا المشاكل بينكم في إطار المحبة والمودة. أيها المسلمون، ومن التحديات التي يواجهها المسلمون ما يزعمه البعض من تحريف الذين يريدون، ومن التحديات ما يريده البعض من تحريف معاني نصوص الكتاب والسنة. بعدما عجزوا عن تحريف ألفاظها سعوا إلى تحريف معانيها تحت اسم القراءة الجديدة والفهم الجديد، اغترارا وانخداعا بالحضارات الغربية ليلفقوا بينها وبين الإسلام، وذاك عن هوى وجهل بقواعد الشرع، بعيدا عن مضامينها الصحيحة وأسباب النزول وفهم السلف الصالح لها. أيها المسلمون، ومع هذه التحديات فالمستقبل لهذا الدين، فالمستقبل لهذا الدين والعز للإسلام وأهله إن أطاع المسلمين ربهم واستقاموا على طاعة ربهم وتوكلوا على ربهم وقاموا بما أوجب الله عليهم. إن الأمة قد تضعف ولكنها لا تموت، فهي خالية بخلود كتابها ورسالتها، باقية ما بقيت السماء الأرض، دائمة ما دام كتاب يتلى، وأمة ترفع هذا الدين وتحكمه وتحاكم إليه. إن كثيرا من الأوضاع قد سقطت، وبعض المناهج البشرية قد أفلست، والعالم يطلع إلى منقذ، ولا منقذ إلا الإسلام. أمة الإسلام، إن هذا الدين أمانة في أعناق الأمة، كلفهم الله إياها بعدما أشفقت منها السماوات والأرض والجبال، وهي أمانة ثقيلة ولكنها الفاصلة بين المؤمن والإيمان والكفر، فمن أخذها بحقها كان من المؤمنين تاب الله عليه، ومن ضيعها من الكفار والمنافقين استحق العذاب الأليم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. إن للأمانة بالإسلام ميدان فاسحة ومجالات واسعة تتعلق بحق الله وحق عباده والمصالح العليا للأمة، فأعظم أمانة في عنقك كلمة لا إله إلا الله، أصل الإسلام وأساسه أن تعرف معناها وأن حقيقتها عبادة الله وإفراده بدون سواه، وتوحد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وتخلص لله دعاءك ورجاءك وخوفك وذبحك ونذرك كل ذلك لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وبذلك أمرت وأنا أول، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. تؤمن بملائكة الله وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، تؤمن بقضاء الله وقدره، إيمانك بهذا يخلصك ويميزك من أتباع الكفر والضلال، إيمانك يحدد هويتك ويكون شخصيتك ويحدد مصيرك في الدنيا ومآلك في الآخرة، ودليل كرامة الله. إيمانك بهذا يخلصك من اليأس والقنوط والفشل والفشل والخمول، ويمدك بالقوة والنشاط. إيمانك بهذا يخلصك من العجب والغرور والتمرد على الله والتجبر على عباد الله. سنة نبيك صلى الله عليه وسلم تؤمن بها وتصدقها وتطيعه بما أمرك به وتجتنب ما نهاك عنه، تقبل سنته وترضى بها وتحكمها وتحاكم إليها، وينشرح صدرك لها وتقدم قوله على قول كل قائل كائنا من كان. أركان الإسلام من الصلاة والزكاة والصوم والحج تؤديها كاملة الأركان والواجبات، فالصلاة إلا صلة من عبد وربه يفضي بها إلى ربه همه وحزنه، تسليه وتقوي في قلبه الإيمان، ويسأل الله بها الهداية إلى الطريق المستقيم. فيها حضور القلب وإعمال الفكر وخشوع الجوارح وصفاء النفس وفيها طهارة البدن والنفس، وفيها نهي عن الفحشاء والمنكر. وما الزكاة إلا تزكية للمزكي بتطهيره من أخلاق الشح والبخل، وتزكية للآخذ بتطهير قلبه من الغل. وما الزكاة إلا تحصين للأمة، ما الزكاة إلا شعور من الغني بحق الفقراء عليه، وأن لهم نصيبا في ماله فرضه الله عليه. وفيها سلامة المجتمع من الصراعات الطبقية والتباغض والتناحر، وتنمية مال المزكي. وما الصيام إلا تحقيق لجانب التقوى، ووحد المسلمين في صيام شهرا كاملا يبدأون من طلوع الفجر الثاني وينتهون بغروب الشمس. ويقوي الإرادة والصبر وتحمل كل المشاق، ويتعرى به أيضا ارتباط بين الأغنياء والفقراء، عندما يشعر الغني بالظمأ والجوع فيعطف على إخوانه المستحقين المسلمين. وفيه سيطرة على الشهوات التي أمر بالبعد عنها في رمضان. وما الحج إلا توحيد لله، وإقامة لذكره، وشهود للمنافع، ويشعر المنافع، والاستعداد ليوم الآخر. يقف المسلمون في صعيد واحد، الرب واحد والنبي واحد، والقبلة واحدة والمشاعر واحدة واللباس واحد والمكان والزمان واحد. إن هي إلا شعور بوحدة الأمة وما بينها من ترابط وأخوة دائمة. أمة الإسلام وبقية أوامر الشرع المالية من الحقوق الأحوال الشخصية والجنايات والحدود كلها أمانة يجب أن تمتثلها وتستجيب لها ولا تخل بشيء منها أيها المسلم والنواهل، وتعلم أن هذه الأوامر لمصلحة العباد بآجلهم وآجلهم. وما النواهي التي نهاك الله عنها من السحر وقتل النفس والزنا والربا والخمر وغير ذلك من المحرمات، إلا أمور يجب أن تبتعد عنها وأن تتركها طاعة لله، وأن تعلم أنها ما حرمت إلا لمصالح العباد، لمصالح حماية العباد والأفراد وجماعة من الفساد. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها. إن هذه الواجبة تؤديها، والفرائض والمحرمة تبتعد عنها، هي تكاليف شرعية أنت ملزم بها، لست حرا تفعل ما تشاء. وقد ادعى قوم عباد الهوى وأهل الجهل والضلال أن للإنسان أن يتصرف فيقضي رغباته وشهواته دون دين أو خلق، وهذا دون دين أو شرع، وهذا أمر عظيم. ولهذا تبدع والتمرد على الله وطمس شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وشككوا في الحجاب وغير ذلك، ولم يعلموا أن هذا تقدير العزيز العليم. أمة الإسلام، وكما أن الأمانة الدين أمانة في أنفس الأفراد، فهناك أمانة خاصة يحملها الأقوياء من الرجال الذين يخططون لمصالح الأمة العليا ولمشاريعها الكبرى. فأولا الأمانة الملقاة على رجال السياسة الذين سبروا الأحوال وأدركوا كثيرا من خفايا الأمور وما يراد للأمة، عليهم أن يضعوا الأمة سياسة عادلة صالحة في الحاضر والآجل، وأن يقوها شر المتربصين بها من أعدائها والمتخاذلين معهم، وأن يحرصوا على سياسة حكيمة تبعد الأمة عن التهور والصراعات السياسية والسياسة الطائشة، وأن يعلموا أنها أمانة، وأن من أراد الدين بسوء فلا بد أن يخذله الله، فليضعوا سياسة تؤيد الشرع والكيان وتحمي الأمة من الانزلاق، سياسة تعالج قضايا الأمة مرنة في أمورها تتمشى مع ما فيه منفعة الأمة في الحاضر والمستقبل. وإن الأمانة الملقاة على رجال الاقتصاد أن يحل أمة من التبعية، وأن يوجد أصول الاقتصاد الإسلامي بعيد عن المحرمات كلها، وسوقا إسلامي لتبادل السلع بين المسلمين لتحمي مجتمع المسلمين. إنا نسمع عن انهيارات اقتصادية وإفلاس بعض الشركات كما يقولون، وهذا لا شك متصديقا لقول الله: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الأمانة الملقاة على من يخط صناعة الأمة أن يجدوا قواعد علمية لصناعة تقنية متقدمة تستعين بالخبرات والبحث الماضية لتخليص الأمة من الكسل والخمول، وتستعين بالعقول والأيدي العاملة والطاقات الموجودة لتخليص الأمة لتخليص الأمة من أن تكون عالة على غيرها بأمرين: أولا أن تكون تكالف على غيرها، وثانيا ألا تكون أسواقها لترويج سلع الآخرين الذين يستفيدون ثرواتها. بل لا بد للمسلمين من أن يأخذوا ويعطوا، فكما يستوردون فليصدروا حتى يكون لهم توازن بين الأخذ والعطاء. إن الأمانة الملقاة على رجال الأمن أن يحافظوا على الأمة بكل المستويات وفي كل المجالات، لا سيما الفكري والعقدي، بالمحافظة على المسلمات والثوابت من الانحلال والتميع والأخذ على يد المسلمين والمجرمين. إن الأمانة الملقاة على المخرج إعلام الأمة أن يوجدوا إعلاما إسلاميا بعيدا عن البحث ونشر الرذائل وعن التهويل والإثارة وعن تضليل الرأي العام، وليعلموا أن الأمة تعاني من تفوق إعلامي في مجالته الصحفية والفضائية والإلكترونية. هذا الانفتاح العظيم يؤكد الأمة وجوب المحافظة حتى لا يتسرب لشبابنا شيئا من هذه الضلالات تحت دعوة الحرية والتقدم والانفتاح والترفيه، مع أن كثيرا من هذه القنوات تحمل أفكارا ضالة وأراء منحرفة وأفلام ومناظر فاسدة وأفلاما خليعة، مما يوجب على رجال الإعلام ومؤسساته التعاون ضد هذه الأخطار وإيجاد ميثاق شرف يحمل الأعراض والعقول من هذه الضلالات، وأن يكون الإعلام خادما لقضايا الأمة مدافعا عنها، يعالج كل شيء ويقارع الحجة بالحجة، بل نقضي بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وإن الأمانة الملقاة على رجال الثقافة أن يحافظوا على ثقافة الأمة المستمدة من الكتاب والسنة وتوراتها الأصيل وتميزها الإسلامي، من أن يحمى الشباب من تلوث أفكاره بالدعايات المضللة. المسؤول الأمانة الملقاة على المخطط المستمد لمسائل اجتماع الأمة أن يحرصوا على المحافظة على الأسرة وانتظامها والبعد عما يشتتها ويضعف كيانها، وأن ينموا في الأمة روح التعاون والتعاطف والتراحم بين الأمة، وأن تكون هذه العلاقة الاجتماعية إسلامية بعيدة عن التأثر بالقبلي أو الجنس أو اللون أو الفارق المادي. وإن الأمانة الملقاة على الدعاة إلى الله أن يخلصوا لله في دعوتهم وأن يهتموا بالعقيدة أولا وقبل كل شيء، وأن يغوصوا في مشاكل الأمة ليجوا الحلول لها، وأن يهتموا بتغيير الأخطاء والمنكرات بالتدرج، وأن ينوعوا الأساليب بخطاب أو حوار ونحو ذلك، وأن يعلموا أن الدعوة إلى الله شرف وفضيلة ليست جمعا ضيقا ولا منظومة أفكار عوجا، ولكنها إيصال كلمة الحق إلى النفوس. إن الأمانة الملقاة على المفتون أن يتقوا الله ويعلموا أنهم موقعون عن رب العالمين، فليحذروا القول على الله بغير علم، ولتكن الفتاوى صادرة عن مدرج الكتاب والسنة بعيدة عن الشذوذ والتخرصات. وإن الأمانة الملقاة على عاتق المخططين للبيئة أن يحرصوا على المحافظة على البيئة وسلامتها من التلوث والنظافة الشرعية والسلامة الأبدان من الأمراض والأوبئة وإيجاد الحلول وإيجاد المراكز الوقائية لدفع المضار عن الأمة وبذل السبب النافع في ذلك. أيها المسلمون، هذه الأمانات مع اختلافها والمسؤولون عنها مع اختلاف منازلهم ليعلموا أن هذه الأمانات أمانات وليست غنائم، وإنها تكليف وتشريف، وإنها عبادة وليست سيادة. مما يؤسف له أن البعض من أبناء المسلمين خططوا لشعوبهم ما ألحق الضرر بها، فجعلوا الأغراض مصالح الشخصية فوق وحدة الأمة، وجعلوا الخلافات الشخصية فوق اجتماع الكلمة، وما أحوج الأمة إلى تراصي الصفوف واجتماع الكلمة. إن الأمانة الملقاة على رجال التربية والتعليم أن يتقوا الله ويضعوا مناهج أصيلة تقوي انتماء الأمة إلى دينها، تقوي ربهم على الأخلاق والشيم والأخلاق النبيلة، وتبعدهم عن الأخلاق الرذيلة، وتشعر كل فرد بأنه عضو بأمته يجب أن يسعى في إصلاحها، وأن نربي على الإيمان والعلوم النافعة لتأخذ الأمة مكانتها في الاقتصاد والسياسة والإعلام وكل ما تحتاج الأمة إليه. إن البعض من أبناء المسلمين خططوا للتعليم في بلادهم ما فصل الحاضر عن الماضي، فأصبح الحاضر غير مرتبط بماضيه المجيد ولا يعلم شيئا عنه، مما يفقد الثقة بأمة. إن الواجب على التعليم أن يرتبط الحاضر بالماضي، وتقوى صلة الحاضر بالماضي وبالتاريخ المجيد وأحوال الماضين، لكي تستفيد الأمة من تاريخها الماضي ومن نشاطها الحاضر. أمة الإسلام إن الواقع المرير الذي تعيشه الأمة واقع يدعو إلى الأسف والحزن. عندما يقارن المسلم بين الحاضر المشاهد وبين الماضي الغابر ويرى الفرق بعيد، يرى البون الشاسع، ذلك بأسباب المسلمين وبعدهم عن دينهم، فليتقوا الله في إسلامهم وليحافظوا على دينهم. أيها المسلمون، اشكروا الله أن هداكم لهذا الدين القويم وبعث فيكم هذا النبي الكريم، فتمسكوا بهذه الشريعة فإنها عزة لكم في الدنيا وسعادتكم في الآخرة، واعلموا أنكم في عصر تدفقت فيه وسائل الاتصال والتقت فيه الحضارة بعضها عن بعض، وجد الأعداء في نشر ما عندهم، فتحصنوا بالإيمان الصادق والعقية الراسخة والتوعية السليمة والتربية للأجيال وتحذيرهم من كل ما يسيء إلى دينهم لعلكم تفلحون. قادة الأمة الإسلامية، اتقوا الله في شعوبكم، اتقوا الله في شعوبكم، وطبقوا عليهم شريعة الله لتعيشوا أنتم وإياهم أمنا واطمئنا وسلامة. احرصوا على المحافظة على البقية الباقية من دينكم، احرصوا على المحافظة على البقية الباقية من دينكم، واحرصوا على تألف القلوب واجتماع الكلمة وحل المشاكل في إطار الأخوة الإسلامية، وعودوا إلى دينكم عودا حميدا، واحذروا قول النبي: ما من رعية فيموت حين يموت غش لها إلا حرم الله عليه الجنة. يا شباب الإسلام، أنتم الأمل والمعول عند الله في هذه الأمة لإنقاذها من جهالتها وإنقاذها من ضلالتها. إلزموا علماء الصدق والإيمان، اجتنبوا الأفكار الرديئة والفراق المشتبهة والشعارات الزائفة، ليكن حبكم لأوطانكم نابعا من نفوسكم، وحب وطاعتكم لدمار أمركم شعارا تدين الله به. شبابنا، شباب الإسلام، احذروا مكائد الأعداء، احذروا الدعايات المضللة التي تحملها بعض القنوات والصحافة والأفكار، احذروا هذه الأفكار السيئة، لا تنقادوا لكل داعي، احذروا مكائد الأعداء. فكم لبسوا لكم لباسا خاص، كم أظهروا الدين والتقوى وهم يضاركم وإيذاءكم، كم أظهروا الإصلاح والإصلاح والنفع وهم يهدمون دينكم وكرامتكم. لا تنقادوا لكل دعوة ولا تخدعوا يخدعكم أي داعي، انظروا إلى ما سيرته وتاريخ حياته وغايته مما يريد، تأملوا وتوقفوا واستشيروا، ولا يخدعنكم الأعداء، ولا تصغوا إلى ما إذا بعض المواقع الضالة التي تنشر الأكاذيب والأباطيل وترجف بالأمة وتحدث من القيد والقالم، الله به عليم. أيها الآباء، اتقوا الله في أبنائكم، فهم قرة أعينكم، ربهم على الإيمان والصدق والتقوى، ربهم على الأخلاق الفاضلة، وجنبهم المصائب والأخلاق السيئة. أيها الأبناء والبنات، على الجميع بر الوالدين والإحسان إليهم وتذكر جميلهم ومعروفهم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إن برهما جهاد في سبيل الله، أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه بالجهاد، قال أحي والده؟ قال نعم. قال ارجع ففيهما فجاهد. أيها رجال الأعمال والأموال، اتقوا الله فيما استخلفكم به من الأموال، وجنبوها المكاسب الخبيثة، جنبوها المكاسب الخبيثة، وكونوا مثل الرجل التاجر الصدوق الأمين الذي لا يخدع أمته ولا يدلس عليهم ولا يأكل أموالهم بالباطل. واضربوا أموالكم فيما يعود على الأمة بالخير، وإياكم من نشر الفساد والباطل، أو تكون أموالكم سلاحا بأيدي أعدائكم، وأن تكون أموالكم سلاحا بأيدي أعدائكم. احرصوا على تنميتها بالأصول الشرعية فيما ينفع الأمة في الحاضر والمستقبل، فيما ينفع الأمة في الحاضر والمستقبل. قادة العالم من هذا المكان المبارك، بلاد التثبيت للأنبياء، بلاد التسامح والخير، وبلاد القادة المصلحين والفاتحين، وأدعوكم إلى الإسلام، أدعوكم إلى الإسلام، الدين الحق الذي هو دين الأنبياء كلهم، منذ نوح عليه السلام إلى عيسى بن مريم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. أدعوكم إلى قراءة منصفة يتفكروا في هذا الدين، وتعلموا أنه الدين الحق الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه. أيها الرجال الفكر، إن الأمة أيها القادة، إن النزاع قد تفاقم، والصراع للاستيلاء على الشعوب الضعيفة قد تعاظم، والقوى والأحكام التي تحكم بها الأمم والمقواني قد اهتزت، والظلم قد فشى. فواجب سعي في رد المظالم وإعطاء كل ذي حق حقه. إن إخوان فلسطين يعاني من حصار شديد وإرهاب لم يشمد له مضير، أشلاء ممزقة وبيوت مدمرة وفقر وفاقة. أين العدالة وحقوق الإنسان؟ أين الضمير أمام هذه الأشياء؟ إنها لمصيبة عظيمة. أيها المبكرون، أيها المبكرون وحكماء، إن العالم بمشكلاته ويغوص في المعضلات ويتعرض لأزمات اقتصادية وسياسية، فسارعوا في إنقاذ العالم مصائبه وإنقاذه من الشرور. إن كثيرا من الأموال تنفق على سباق التسلح لو أنفقت على إنغاث منكوبين وشد الدول النامية لكي تعيش بأمن وإيمان لكان خيرا كثيرا. حجاج بيت الله الحرام، اشكروا الله على نعمته أن بلغكم الوصول إلى هذا البيت الأمين، وأعانكم على أداء نسككم، وهيأ لكم من دلل أمامكم الصعاب، وسهل لكم الأمور. فاشكروا الله على هذه النعمة، واشكروه على هذه النعمة، وتعاونوا على البر والتقوى، والزموا أدب البيت الحرام، واعلموا حرمته ومكانته، والزموا الأنظمة التي وضعت لأجل منفعة الجميع، فالتزموها وطبقوها لعلكم تفلحون. أيها المسلمون، من خلال الاعتراف بالفضل لأهله، فإن الله جل وعلا تفضل على هذه البلاد بقالة مخلصين ودعاة مصلحين، شرفهم الله بخدمة بيته الحرام ورعايته، فقاموا بخدمته حق قيام من توسعه للحرمين واعانه للمسلمين وتيسير امر الحجيج، يبتغون بذلك وجه الله، فجزاهم الله عما فعلوا خيرا، وامدهم بعونه وتوفيقه وتاييده. ايها المسلمون، ان الله جل وعلا ضمن لهذه الامه بقاء دينها، وان دينها باق الى ان يرث الله الارض ومن عليها، وهو خير الوارثين. يقول صلى الله عليه وسلم: ولا تزال طائفة أمتي ظاهرين الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم خاتم أنبياء الله ورسله، وجعل الله من العلماء في هذه الأمة ورثة الأنبياء. والعلماء الصحابة رضي الله عنهم قاموا بعد رسول الله خير قيام، وكاكل التابعين بإحسان، وما خلا قر من القرون إلا وفيه داعي إلى الله يجدل من درس من دينها ويعيدها إلى رشدها، لكن منهم من وفق لنصر ناصر ومؤيد، ومنهم من ليس كذلك. ومن الرجال المصلحين الذين دعوا إلى الله ودينه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، الذي خرج في منتصف القرن الثاني عشر فدعا إلى الله وإلى توحيده وإخلاص الدين له، فناصره الإمام محمد سعود رحمه الله، فتعاضد الإمامان الكريمان على هذا الدين ونصرة هذا الدين إلى أن وفق الله الجميع ففتح الله على قلوبهم فنصر الله بهم الدين وأعاد الأمة إلى حضيرة الإسلام الأولى. إن كثيرا من الفضائيات تنصب دائما سب ما يسمون بوهابية وتلفيق التهم والأباطل بهم، وإن هذا لمن الكذب، فالشيخ لم يدعو إلى مذهبه ونسبه، وإنما دعا إلى الله وإلى توحيده وإخلاص الدين له. أيها المسلمون أخلصوا لله توحيد أعمالكم، فإن الله لا يقبل عمل إلا إذا كان خالصا له وصوابا على كتابه وسنة رسوله. أيها الناس تفكروا في أعمالكم وتدبروا حال رحيلكم من هذه الدنيا، فأمامكم الموت وسكرته والقبر وظلمته والحساب وشدته والملك وسؤال وروعته. إن هذا القبر أول منازل الآخرة، فإن الميت يكتب له عند موته حاله، فالملائكة المؤمنون تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وغير المؤمن يقول الله ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. وهذا القبر إما روضة من رياض الجنة وإما رحقة من حفر النار، فاستعدوا لهذه المواقف العظيمة، وأمامكم الحساب والوقوف بين يدي الله في يوم كان مقداره 50,000 سنة تد الشمس من العباد حتى تكون على مقدار ميل منهم، وتصهرهم الشمس ويلجمهم العرق على اختلاف مراحلهم، منهم إلى كعبيه ومن حقويه ومنهم من يلجم العرق إلجاما. تذكروا إخواني تطاير الصحف وميزان الأعمال، تذكروا العبور على الصراط، تذكروا يوم يقال للجنة خلود فلا موت ولأهل النار خلود فلا موت، تذكروا تلك المواقف عسى أن تعود علينا بالخير في أمور ديننا ودنيانا. حجاج بيت الله الحرام، هذا يوم عرفة من أفضل أيام الله، ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ويباهي بهم الملائكة ويقول ما أراد هؤلاء، ينزل ربكم إلى الدنيا سمائه الدنيا عشية هذا اليوم فيباهي بأهل الأرض أهل السماء، انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا حضاحين وأشهدكم أني قد غفرت لهم، ما رؤي الشيطان في يوم هو أحقر ولا أصغر ولا أدحر مما رؤي يوم عرفة مما رؤي في يوم عرفة. إنه ليوم أعظم الدعاء أفضل الدعاء فيه أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبل يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ارفعوا الله من أنفسكم خيرا، ارفعوا إلى الله يكف الضراعة والدعاء، واسألوه المغفرة ما كان وما سلف والرضا عنكم وأن يحسن خاتمة الجميع. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقاك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر للمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم واهدهم سبل السلام وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وبارك لهم في أسماعهم وأبصارهم وقواتهم وجنب الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لأمن جميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم واسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. ربنا اجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا. اللهم اجعلنا ممن تباهي به ملائكتك، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله بن عبد كل خير، اللهم أيده بنصرك واحفظه بحفظك وكله عونا ونصيرا في كل ما أهمه. اللهم شد أزره بولي عهده سلطان بن عبد العزيز وبارك له بسمعه وبصره وألبسه والصحة والسلامة والعافية، ووفق النائب الثاني لكل خير وأعنه على مهمته في مطابقة المجرمين والمفسدين والمسللين والضالين والغاوين. اللهم احفظ الجميع بالإسلام ووفق القائمين على الحج